السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم إنا نسألك أن تهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا. في هذا المجلس الكريم يكمل ما سبق الكلام عنه من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فيقال وبالله تعالى التوفيق من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إكرام الضيف، وإكرام الضيف من الخصال الحميدة، والخصال الحميدة كثيرة جدا، وإكرام الضيف من الخصال الحميدة التي حمدها الإسلام وأقرها، وجبلة الإنسان تحب إكرام الضيف. وفي المقابل كان البخل من الصفات الذميمة التي ذمها الله تعالى وذمها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي مستقبحة في العرف والفطرة وفي المجتمع أجمع، ذلك لأن البخل يدل على دناءة في النفس، وبعكس الكرم فإنه يدل على سخاء وبذل وعطاء، فإذا كان الكريم مؤمنا فنور على نور. شاهد المقال أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكرم الناس ضيافة، وقد قص القرآن علينا ما جاء في ضيافة إبراهيم، فقد جاءه أضيافه عليه الصلاة والسلام ودخلوا عليه واستغرب من هيئتهم، ولم يكلمهم عن حاجتهم، بل ولم يسأل ما الذي أتى بهم، وإنما بادر بحق الضيافة كما قص القرآن علينا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، والروغان هو الإسراع وعدم التواني وعدم التثاقل والتباطي. ثم ماذا جاء؟ جاء بعجل سمين، لم يقل جاء بعجل نحيل أو بعجل هزيل، إنما جاء بعجل سمين، وهذا دليل على علوه في الكرم عليه الصلاة والسلام. فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، وهذا أيضا من بالغ كرمه أنه قرب الطعام إليهم ولم يقربهم إليه. وإن كانت الأعراف تختلف، إلا أنه عليه الصلاة والسلام سلك أعلى مقامات الضيافة، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، أداة عرض بأدب الأنبياء، أدب الخطاب، التلطف في تقدم الأضياف إلى الطعام. فقربه إليهم قال ألا تأكلون. وفي الآية الأخرى ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام، فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. في هذه الآية زيادة وصف في كرم إبراهيم عليه السلام، جاء في الآية الأولى بعجل سمين، وهنا قال بعجل حنيذ. قال بعض المفسرين الحنيذ هو المطبوخ على الحجر الحار، وهذا ألذ وأشهى ما يكون عند أكل اللحم. فانظروا يا رعاكم الله إلى كرم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولقد أفاض ابن القيم رحمه الله تعالى في الكلام على ما في هذه الآيات من آداب الضيافة وعلو القدر في إكرام الضيف، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى عند كلامه عن هذه الآيات في تفسير سورة الذاريات. فيقال أيضا أو يقال مرة أخرى إن إكرام الضيف أمر محمود، والسخاء أمر محمود، كما أن البخل والشح أمر مذموم. وما أجمل ما قال الشاعر ويظهر عيب المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاءه. كريم محمود، فإذا كريم من أهل الإيمان كان كما قيل نور على نور. أيضا مما يتعلق بإكرام الضيف ما قصه القرآن علينا عن خبر أضياف لوط عليه السلام، لما جاءه أضيافه وكانوا غرباء استنكر أهل قريته وكانوا أهل شر وقد عادوه عليه الصلاة والسلام. لما جاء قوم أو جاء ضياف قوم لوط إلى لوط ودخلوا المنزل جاء قومه وهم أهل سوء وهموا سوءا بأضيافه، فما كان من لوط عليه الصلاة والسلام إلا أن ذكرهم وخوفهم من عقوبة الله تعالى، بل وكان من بالغ إكرامه لأضيافه ومن حرصه على هداية قومه أن عرض عليهم الزواج من بناته زواجا شرعيا. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. أهل سوء تباشروا على فعل المعصية، بشر بعضهم بعضا وتواطؤوا أن يسيئوا إلى أضياف قوم لوط عليه الصلاة والسلام. وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. أي كرم أبلغ من هذا الكرم، وأي خلق أبلغ من هذا الخلق. كان عليه الصلاة والسلام حريصا على صيانة أضيافه، كان حريصا على إكرام أضيافه، ومن بالغ كرم الضيافة أن يحرص المضيف أو المستضيف أن يحفظ جناب الضيافة من أن يمسها سوء قولي أو عملي. قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون. ذكرهم بتقوى الله، أمرهم بتقوى الله عز وجل، وأن الإساءة إلى أضياف فضيحة عليه وخزي عليه، فذكرهم بتقوى الله عز وجل علهم أن يرتدعون. لكن القوم أصروا على عنادهم. قالوا أولم ننهك عن العالمين. قبح في الأدب مع نبي الله عليه السلام، إصرار وعتو وخبث في الطوية والعلن. قالوا أولم ننهك عن العالمين، هو يدلهم عليه الصلاة والسلام على ما فيه الخير لهم في دينهم ودنياهم، ويحذرهم من مغبة الوقوع في الإثم، ومع ذلك كله أبوا وعاندوا واستكبروا. قالوا أولم ننهك عن العالمين، فماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. ذكر المفسرون أقوالا عند هذه الآية، فمنهم من قال إنه أراد بقوله هؤلاء بناتي أي بنات القرية، كلهم بناتي لأني أنا نبيهم وأنا في مقام الوالد لهم وأنا ولي عليهم. والقول الثاني ولعله الأقرب، هؤلاء بناتي من صلبي أزوجكم إياهن زواجا شرعيا تستعفون به عن معصية الله، تستعفون به عن محادة الله، تستعفون به عن الإهانة لأضيافي. قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. وفي الآية الأخرى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل، لاحظ التعبير، يهرعون مسرعين يتباشرون يتبادرون. وجاءه قومه يراعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. مع هذه الفتنة ومع سوء نية قومه ومع ما أرادوا به من الخبث بأضيافه، إلا أنه كان عليه الصلاة والسلام على رعاية تامة في مقام الضيافة، وعلى حرص في أن يصون أضيافه من كل ما يمس جنابهم من السوء والأذى القولي أو الأذى العملي. لكن القوم أصروا على عنادهم واستكبروا استكبارا، ومع ذلك كان لوط عليه السلام في غاية الإكرام وفي غاية الخلق الرفيع، ذكر قومه بالله تعالى وأوصاهم بتقوى الله، وذكرهم بأن هؤلاء أضياف عليه، وعرض عليهم الزواج من أبناته. ولكن مع هذا كله أصروا، وكان مرادهم الفاحشة. ثم مع هذا كله ما زالوا في غيهم حتى نزلت بهم العاقبة، وما ربك بظلام للعبيد. والشاهد من فحوى القصة انظر في هذه الابتلاءات وخضم الابتلاءات والمحن والقوم مع كل حدب وصوب وهو يعرف نيته مبيتة، ومع هذا كله فقد كان حرصه على أضيافه أتم الحرص، وهذا من أبلغ الإكرام للضيف، وهذا من أبلغ صيانة حقوق الضيافة. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان أكرم الناس، أو فقد كان أكرم الناس لأضيافه، كان عليه الصلاة والسلام يؤثر بما عنده ولو كان قليلا لأضيافه، فما بالك إذا كان ما عنده كثيرا؟ يعني إذا كان الإنسان عنده كثير وآثر ببعضه للضيف فهذه محمدة في حقه، فما يقال إذا كان ما ليس عنده إلا القليل وهو محتاج إليه ومع هذا آثر أضيافه به قبل نفسه؟ لا شك ولا ريب أن هذا يدل على علو في الكرم، وأن هذا يدل على غاية الكرم، وعلى غاية النبل في النفس، وعلى الشرف في الأخلاق. من شواهد كرم نبينا صلى الله عليه وسلم ما جاء في الصحيح من أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جاع مرة فخرج من الجوع، فمر به الصديق رضي الله تعالى عنه، قال أبو هريرة: فسألته مسألة ما كان مرادي من السؤال إلا أن يعرف ما في حالي أو يعرف حالتي فيطعمني، ولكنه مر ولم يكن شيء. ثم جاء الفاروق رضي الله تعالى عنه فسأله أبو هريرة سؤالا من باب أن لعله أن يتفطن لحاله، وهذا من أدب الصحابي الجليل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فضعفت نفسه بل أبت نفسه الكريمة أن يمد يده أو أن يطلب الطعام، فسألهم لعلهم، وهذا دليل على ذكاء الصحابي وأيضا على نقاء وعلى تقوى الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى تقوى عمر، لأنهما أجابا عن سؤله ولم يزيد على ذلك. ثم مر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أبو هريرة، وفي بعض الروايات أنه لما رآه عرف حاله، وهذا من قوة ذكائه عليه الصلاة والسلام ومن عظيم فراسته وفطنته صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ما في هيئته من الجوع قال أبا هريرة: الحق بي. فذهب به إلى بيته صلى الله عليه وسلم وسأل أهله: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا، إلا قدح من لبن. فأمر به صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة: بيت النبوة ليس فيه طعام، وغاية ما فيه قدح من لبن. وفي هذا وقفة، أن الإنسان يتذكر نعم الله تعالى عليه، فنعم الله تعالى تترى على كثير من الناس في الصباح والمساء، نعم حسية ومعنوية. إذا تذكر الإنسان هذه الأطعمة على اختلاف والأشربة على اختلاف أصنافها وألوانها ومذاقاتها وسهولة الحصول عليها، تمتلئ بها بيوتنا وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها إلا قدح من لبن، فعلى الإنسان أن يحمد الله جل وعلا وأن يشكر نعمة الله تعالى وأن يزداد لله تعالى شكرا. إذا تذكر الإنسان هذا الحديث وما كان على شاكلته من خلو بيت النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، مع أنه أكمل الخلق وأتقى الخلق بل وأفضل الخلق على الإطلاق، ومع ذلك كان بيته خليا من الطعام، ثم إذا نظر الإنسان في عظيم وكثرة نعم الله علينا، هنا على الإنسان أن يحذر من مكر الله تعالى، وفي المقابل عليه أن يحسن الظن بالله تعالى وأن يكثر من شكر الله تعالى على هذه النعم، لأن الشكر قيد للنعم: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن عظيم فضل الله عز وجل علينا أن شكر نعمة الله تعالى عند الله تعدل عند الله أفضل أو تعدل عند الله شيئا أكثر من النعمة نفسها. ولذا صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنعم الله على عبد نعمة فشكر الله عليها إلا كان ذلك الشكر أفضل من تلك النعمة. وفي لفظ قال صلى الله عليه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل من الذي أخذ، يعني كان الذي أعطى من الحمد والشكر لله تعالى أفضل مما أنعم عليه. والشكر أو شكر نعمة الله تعالى يكون باللسان ويكون بالقلب ويكون بجميع الجوارح ويكون بالنعمة نفسها. يذكر هذا لأن بعض الناس يظن أن الشكر مقصور على اللسان، فإذا قال الشكر لله أو الحمد لله ظن أنه لا يشكر الله إلا بهذا. والصحيح أن شكر الله عز وجل يكون بالقلب، ذلك أن تعتقد اعتقادا جازما لا شك ولا ريب فيه أنه لولا الله عز وجل، لولا فضل الله عز وجل لم تتيسر نعمة من تلك النعم. أما شكر الله عز وجل باللسان فهو أن يلهج لسانك بشكر الله تعالى وحمده على نعمه التي تترى علينا في الصباح والمساء. وشكر الله عز وجل بالجوارح أن تسخر تلك الجوارح في طاعة الله وأن تكفها عن معصية الله تعالى. أي نعمة أنعم بها عليك الحذر أن تسخرها في معصية الله، والإحرص أن تسخرها في طاعة الله وأن تكفها عن معصية الله، فذلك نوع أو فذلك من شكر الله تعالى بالنعمة نفسها. جاء الصحابي الجليل أبو هريرة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، فدعا النبي أو سأل النبي صلى الله عليه وسلم أهله: هل عندكم من طعام؟ قالوا: لا، إلا قدح من لبن. فأمر به صلى الله عليه وسلم. قال الصحابي أبو هريرة: فلما أتي بالقدح قال النبي صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة، يعني يا أبا هريرة، اذهب فادع أهل الصفة. ولك أن تتخيل هو جائع والطعام يسير وهو مأمور هو بنفسه أن يأتي أو أن يذهب لينادي أهل الصفة، وأهل الصفة يقلون تارة ويكثرون، وقيل يتراوح عددهم في 70، قد ينقصون وقد يزيدون. فقال الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، يعني يسأل نفسه في يحدث نفسه: وما يفعل هذا بي أنا فضلا عن أهل الصفة؟ ولكن هنا استدراك، ولكن لم يكن من طاعة الله ورسوله بد، يعني لا بد من طاعة الله ورسوله. فذهب رضي الله تعالى عنه ودعا أهل الصفة، فلما جاءوا أخذوا مصافهم وامتلأ بهم المكان. ثم أحضر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القدح وقال: أبا هريرة أسقهم. فأخذ الصحابي الجليل القدح من يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أعطاهم من أولهم، أعطى أول واحد ثم شرب، فقال أسقه، يعني أمره أن يزيده شربا، فشربوا جميعا عن من أولهم إلى آخرهم والقدح كما هو. فلما انفضوا وذهبوا أو فلما فرغوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشرب يا أبا هريرة. قال: أنت أحق يا رسول الله، انظر الكرم، انظر الإيثار، انظر إلى الخلق، خلق النبوة على صاحبها تم الصلاة والتسليم. قال: اشرب أبا هريرة. فقلت: أنت أحق يا رسول الله. فقال: اشرب. قال الصحابي: فشربت. فلما ارتويت، انظر إلى علو الكرم من النبي عليه السلام، قال: اشرب أبا هريرة. فشرب، فأمره أن يشرب مرة أخرى حتى قال رضي الله تعالى عنه: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. انظر إلى علو الكرم. فأخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب الفضلة. أي خلق أكرم من هذا الخلق؟ وأي أخلاق أفضل من تلك الأخلاق؟ وإنك لعلى خلق عظيم. قال بعض علماء الشافعية عند هذه الآية: تعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة. فمثلا ولله المثل الأعلى، لو رأى إنسانا فقيرا بيتا فأثنى وقال: هذا بيت جميل، ثم جاء ملك ومدح بيتا آخر، لا شك ولا ريب أن البيت الذي مدحه الملك أفضل من البيت الذي مدح الفقير، ولا شك ولا ريب في هذا، وهؤلاء بشر، فما بالك بالعظيم وهو الله عز وجل أعظم العظماء. قال بعض علماء الشافعية: تعظيم العظماء للشيء يدل على توغله في العظمة، فكيف إذا كان المعظم أعظم عظيم وهو الله عز وجل؟ وإنك لعلى خلق عظيم. ومن علو كرم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا، لا يرد سائلا، إن وجد شيئا أعطاه وإلا واعده إلى الغد. ولما جاءت تلك المرأة وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده شيء، قال أتيني. فقالت يا رسول الله إن أتيتك ولم أجدك، يعني قد تكون مسافرا أو تكون ميتا أو كذا، فقال أتي أبا بكر، أي كرم أبلغ من هذا. بل أحالها على الصديق رضي الله تعالى عنه من باب أن يقضي حاجتها وأن يسد رمقها. ولهذا لما أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام حلة أو ثوب طلبه أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه، فبادر عليه الصلاة والسلام وأعطاه ذلك الثوب، فكأن بعض الصحابة أخذ على ذلك الصحابي فقال والله أحب أن تكون كفنا لي، فكانت كفنا له. فانظروا وفقنا الله جميعا إلى هذه الأخلاق النبيلة والمناقب الشريفة من أخلاق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في إكرامهم للضيف. الله ربي وربكم أسأل أن يهدينا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا هو. شكر الله لكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.